شبكة تلاوة تلاوة.net تقدم النشق الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا Thank you. وكنتم عن ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم صدق الله.